ما معنى ننحر الكومة؟ يعني الناقة التي عليها سنام كبير. الكومة يعني سنامها مكوم على ظهرها للآكلين. ومعنى صنبور مثل قوله أبتر لا يولد له، إن شانئك هو الأبتر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: من أقر بالإيمان فالواجب إطلاق اسم الإيمان عليه، واستدل البعض بحديث البطاقة. نعم، من أقر بالإيمان، الإيمان لا يسمى إيمان التسمية الشرعية إلا إذا كان متضمنا أركانه الثلاثة: تصديق باللسان وتصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. إذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة لا يسمى إيمان. فمن أقر بالإيمان لابد أن يكون صدق بقلبه ونطق بلسانه وعمل بجوارحه بمقتضى ذلك. فالعمل والنطق والاعتقاد هي أركان مسمى الإيمان المسمى الشرعي، وليس أيضا يعني المسمى اللغوي، وإن كان أيضا المسمى اللغوي يتفق مع المسمى الشرعي. فإذا قلت قول القلب يعني عمل القلب وهو اعتقاده، وحتى العمل الجوارح تسمى قولا، قال برجله كذا يعني حركها. فإذا قلت قول ينطبق على قول القلب وقول اللسان وقول الجوارح. فمن قال لا إله إلا الله يقولها بقلبه ولسانه وبجوارحه بشروطها السبعة: يقين منافي للشك، وصدق منافي للكذب، وإخلاص منافي للرياء والشرك، وقبول منافي للرد، وانقياد منافي للكبر، ومحبة منافية للبغض. فلا بد من أن يقول لا إله إلا الله، ولا تسمى، وهذه البطاقة لا ترجح يعني بجميع بما عداها إلا إذا كانت متضمنة لهذه الشروط السبعة. ما هو المجرد يعني أنه يتلفظ بقول لا إله إلا الله وينقضها بقلبه يكون شاكا أو يكون كاذبا أو يكون مرائيا أو يكون غير قابل لأحكامها أو غير منقاد كإبليس متكبر أو لا يحبها بل يحب أعداءها. هذا ما قال لا إله إلا الله، هذا مجرد التلفظ كالهذيان. ولهذا يعني كثير من يقولها يخف ميزانه إذا حصلت الموازنة، يعني خاصة في من قال لا إله إلا الله معه أصل التوحيد، فيعني حصل منه ذنوب تدخل الموازنة كالشرك الأصغر، فإن رجحت لا إله إلا الله بها دخل الجنة، لكن لا يكون مثل من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذاك مرتبته في الجنة أرفع. وإن دخل النار فإنه يخرج من النار إذا كان معه أصل الإيمان، معه أصل لا إله إلا الله. وأصل لا إله إلا الله لا بد أن تكون متضمنة لما يستقر في القلب من التصديق ويظهر على اللسان من النطق وعلى الجوارح من العمل. بكل حال ما فيه لبس يا أخي، لو تأملت النصوص ما حصل لبس إن شاء الله. أما العلماء الذين كفروا تارك الصلاة فهم يقولون لو أتي بتارك الصلاة عمدا وقيل له إما أن تصلي وإما سنقتلك فيتحمل القتل على الصلاة، فهل يصدق دعواه أنه مقر بوجوبها؟ يعني إذا كان مقرا بوجوبها كيف يفضل يتحمل القتل على فعلها؟ يعني صار فعلها أشد عليه من تحمل القتل. هذا دليل على أنه وإن قال أنا أقر بوجوبها، لأن الإقرار بوجوبها هذا أمر قلبي لا يعلم، يعني إنما يحكم عليه بما يدل على ما في قلبه. فإذا أتى به ولي الأمر وقال إما أن تصلي استتابه فلم يتب، وقال إما أن تصلي وإما أن نقتلك، على اختلاف بين علماء، بين يعني أئمة المذاهب الثلاثة. أما أبو حنيفة فيرى أنه يحبس أبدا حتى يصلي، يعني سجن مؤبد، وهو هذا قتل لكن قتل بطيء. إذا كان يسجن سجن مؤبد حتى يصلي فمدى الحياة على ما يقال حتى يصلي، إلا أن يصلي. الأئمة الثلاثة يعني اتفقوا على قتله، لكن بعضهم قال ردة. وحجة من قال إنه يقتل ردة يقول إنه إذا أحضره ولي الأمر وهدده بالقتل فاحتمل مشقة القتل على مشقة الصلاة، هذا دليل على أنه ليس صادقا في قوله إنه يقر بوجوبها. أي نعم. والفرق بين كونه يقتل مرتد أو يقتل حدا، يعني المالك والشافعي يقول يقتل حدا، أن من قتل حدا يدفن في مقابر المسلمين ويرثه يعني ورثته، وأما من قتل ردة فهو لا يدفن في مقابر المسلمين وماله فيء لبيت مال المسلمين، ويجر برجله ويرمى بعيدا لا يؤذي أهل الذمة والمسلمين. على كل حال مسألة تحتاج إلى يعني بسط، والأخ أحيله على كتاب الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية يقرأ فيه ويجد إن شاء الله ما يزيل الإشكالات. وأنا أدري أن الأخ يعني إن شاء الله من طلبة العلم ومن أهل البحث، فأرجو الله أن ينفعه بمثل كتاب الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية. الرجل تزوج بزوجة ثانية فامتنعت الزوجة الأولى عن فراش زوجها وتشترط عليه طلاق الزوجة الثانية لترجع إلى فراش، ماذا يفعل؟ لا يطيعها، وهي لا إجنجان إلا على نفسه، الخطر على المخالف. إذا هي يعني هجرت فراش زوجها باءت بلعنة الله وغضبه، لأنها يعني تعرضت للوعيد بهذا، ولا بد إن شاء الله يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها وأن يردها إلى الرشد. أما أن يعني يطيع زوجته في معصية الله فهذا غير وارد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.